الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند بداية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الصداق، ومر معنا في الدرس الماضي الكلام في عيوب النكاح والكلام في الشروط في النكاح الصحيح والفاسد وما يفسد العقد والفاسد الذي لا يفسد العقد. ما حكم أن تشترط المرأة على زوجها خادمة؟ هذا الشرط من أي شروط؟ الصحيحة. فبناء عليه يلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط، وإذا لم يفي به فلها حق الفسخ. طيب، ما حكم أن يسافر الرجل بامرأته دون أن يشترط هذا في عقد النكاح؟ نعم، له ذلك، فالهي التي إذا كانت لا تريد السفر يشترط في عقد النكاح ألا يسافر بها من بلدها، فلو اشترطت ذلك في عقد النكاح لم يكن له أن يسافر بها. في أحد السؤال على ما مضى؟ تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين والسامعات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، يعني صح هذا الشرط أن يشترط أن يكون لها ألف ولأبيها ألف. طيب، لو حصل الطلاق قبل الدخول، تعرفون أن الطلاق قبل الدخول يتنصف به المهر، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال المؤلف: رجع بألفها، لأن الألف نصف المهر، فالألفين مجموع الألفين هما أو هي المهر، المهر ألفين، فلما أخذ الأب ألف وبقي ألف يرجع بالألف. طيب، لماذا كان اشتراط الأب جزءا من المهر صحيحا؟ لأن له أن يتملك كما سبق معنا من مال ابنه، ولهذا هذا الحكم خاص بالأب. فلو اشترط الأخ مثلا، هل يصح هذا الشرط؟ على المذهب لا يصح هذا الشرط، ولو قيل بأنه صحيح فإنه لا يحسب ضمن المهر. لماذا؟ ليس للأخ أن يتملك من مال أخته إلا إذا منحته من عندها، ليس كذلك؟ نعم. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله، وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد. نعم، وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. لماذا الكل لها؟ لا يصح لغير الأب أن يتملك إلا بإذنها كما ذكرنا. قال: ويصح تأجيل، يعني يصح تأجيل المهر. فإذا أجل المهر إما أن يكون مؤجلا إلى أمد معلوم أو مؤجل إلى غير أمد معلوم، فإذا كان مؤجل إلى أمد معلوم فالأجل هو هذا الأمد. أما إذا لم يوضع له أمد، وهذا معنى كلام المؤلف وإن أطلق، يعني أطلق الأجل لم يحدد، قيل والله المهر 50,000 ريال مؤجلة دون أن يحدد الأجل، أو نصف المهر مقدم ونصفه مؤجل دون أن يحدد الأجل، قال المؤلف: محله، يعني يحل الأجل، يعني يحل الدين، يحل الأجل محله متى يكون حالا؟ بالفرقة. فلو طلقها أو توفي عنها حل الأجل فلزم أداء الدين. قال: وتملكه بعقد. متى تملك المرأة المهر؟ تملكه بالعقد. ولهذا المؤلف سبقا قال: وجب مهر مثل بعقد. ما الذي يترتب على قولنا تملكه بعقد؟ لو قال: هذه الشاة هي المهر، فبمجرد العقد تصبح الشاة ملك للمرأة. فلو أن الشاة ولدت بعد العقد، لمن يكون الولد؟ للزوجة، لأنها ملكت المهر بالعقد. لكن لا يستقر كاملا إلا بالدخول، يستقر نصفه بالعقد والنصف الثاني يستقر بالدخول. واضح؟ نعم. ويصح تفويض موضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، كعلى ما شاءت أو شاء فلان. قال المؤلف رحمه الله: ويصح تفويض. التفويض مر معنا معنى التفويض في الوكالة، أي أن لا يحدد المهر. ولهذا التفويض الذي ذكر المؤلف نوعان: تفويض بضع وتفويض مهر. فتفويض البضع أن يزوج الأب ابنته المجبرة، للأب أن يزوج ابنته إجبارا في حالات سبقت معنا، ليس كذلك ولا إخوان؟ فإذا زوجها مجبرة دون أن يحدد المهر، أو زوجها ولي غير الأب، الولي غير الأب لا يملك الإجبار، أليس كذلك؟ لكن لو زوجها بإذنها بلا مهر يصح العقد، أليس كذلك؟ لكن قال المؤلف: كعلى ما شاءت أو شاء فلان، فيثبت مهر المثل. لو قال على ما شاءت أو شاء فلان يثبت مهر المثل، لأن هذا مجهول. نعم. ويجب لها بعقد مهر مثل، ويستقر بدخول، وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. نعم. قال: ويجب لها بعقد مهر مثل، كما سبق قبل قليل في كلام المؤلف. لكن متى يستقر كاملا؟ يستقر كاملا بالدخول. لماذا نقول يستقر كاملا؟ لأنه قبل الدخول لو طلق رجع بنصف المهر. ولهذا سبق معنا في كتاب الزكاة أن من شروط الزكاة استقرار الملك، ليس كذلك؟ فلو أنه أمهرها 50,000 ريال ولم يدخل بها، وبقيت 50,000 عندها سنة، تزكي 25 وتزكي 50؟ تزكي 25 فقط، لأن 25 الأخرى ملكها ليس مستقر، ملكها عليه ليس مستقرا أو ليس تاما. طيب، قال المؤلف: وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض، لو أن أحد الزوجين مات قبل الدخول وقبل فرض المهر، قبل أن يحدد المهر، واضح المسألة؟ ماذا يجب؟ قال: ورثه الآخر، لأن عقد الزوجية مستقر، أليس كذلك؟ هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: ولها مهر نسائها. حتى لو كان ما فرض لها مهر، ليس كالطلاق الوفاة، لو طلقها ولم يحدد لها مهرا فلا يجب لها المهر، وإنما لها المتعة، ليس كذلك؟ كما سيأتي معنا. أما إذا ماتت حتى ولو كان قبل الدخول وقبل أن يحدد مهرا، فإنه يجب لها مهر مثلها كاملا وترثه. طيب، ما هو مهر المثل؟ قال المؤلف: ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. يعني مهر المثل يرجع به إلى مثل الزوج نساء أقاربه من النساء أو أقارب الزوجة؟ وهذا يحصل أحيانا باختلاف البلدان أو باختلاف العوائل أحيانا في الغنى والفقر. فلو مثلا شاب من المملكة السعودية وتزوج امرأة من مصر ولم يفرض لها مهرا وتوفي، مهر المثل يكون مثل مهر النساء في السعودية ومثل مهر النساء في مصر، مثل نساء مصر أقاربها هي، سواء كان أعلى أو أقل من مهر المثل في السعودية، والعكس صحيح. نعم. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة وهي بقدر يسره وعسره. وإن طلقت قبلهما، قبل ماذا؟ قبل الدخول وقبل الفرض وقبل فرض المهر. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الأمر الأول الدخول، والأمر الثاني تحديد المهر. قال الله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف. وهذا معنى كلام المؤلف. طيب، ما حكم المتعة؟ ظاهر كلام المؤلف أن المتعة واجبة، يجب عليه أن يمتعها. طيب، ما مقدار المتعة؟ المتعة ليست محددة، وإنما تختلف بحسب فقر الرجل وغناه. فإذا كان غنيا فيمتعها، أو تكون المتعة بقدر خادم أو أمة، يعني قد نقول مثلا 10,000 ريال إذا كان غنيا، 20,000 ريال وإذا كان فقيرا بحسب حاله. وهذه المتعة يجهل أحكامها كثير من الناس، ربما بعض الناس يطلق قبل الدخول وقبل أن يفرض مهرا فلا تأخذ المرأة شيئا، أليس كذلك؟ والحال أن المتعة في هذه الحالة، المرأة المطلقة قبل الدخول وقبل تحديد المهر، الحال أن المتعة واجبة وليست مستحبة فقط، وإنما هي واجبة. هنالك متعة أخرى اختلف الفقهاء فيها، وهي تمتيع المطلقة حتى ولو بعد الدخول، وهي المذكورة في الآية الثانية. قال الله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية عامة في كل مطلقة، أليس كذلك؟ فهذه المتعة فيها خلاف، هل هي واجبة أو مستحبة؟ أما المتعة هنا فهي واجبة. نعم نعم. لا لا، ما يلزم. قلنا الدرس الماضي أنه يصح العقد حتى ولو لم يحدد المهر، يصح. ها، ما حضرتها أنت؟ الله تعالى يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فجعل هذا طلاقا مع كونه لم يحدد لها مهرا، صح ولا لا؟ نعم، تفضل. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، لا أرش بكارة معه، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلا الفسخ بحاكم. نعم، لما ذكر المؤلف بعض حالات وجوب المهر في المطلقة أو في التي توفى عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا، ذكر أيضا حالات أخرى لوجوب مهر المثل. فمن الحالات قال المؤلف: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة. من وطئت بشبهة لا يجب لها المهر، لأن هذا ليس نكاحا صحيحا، أليس كذلك؟ لكن يجب لها مهر المثل. وكذلك أو زنا كرها، لو أن امرأة أجبرت على الزنا فيجب لها مهر المثل بما استحل منها. وهمنا من كلام المؤلف أنه لا يجب مهر المثل إلا إذا كان الزنا كرها، أما إذا كانت مطاوعة فلا يجب المهر. قال لا أرش بكارة معه، لأنه يترتب على الزنا أرش البكارة، هل يقال أنه يجب عليه مع مهر المثل أرش البكارة بقدر هذه الجناية عليها؟ ويأتي معنا الكلام في أحكام الأرش في باب الجنايات. قال المؤلف لا، لأن الأرش داخل في مهر المثل. قال المؤلف ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. إذا كان المهر حالا ليس مؤجلا فيجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض المهر، إذا كان المهر حالا. أما إذا كان مؤجلا فليس لها ذلك، لأنها رضيت بتأجيله. واضح؟ لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. أما إذا سلمت نفسها له للزوج فذهبت معه ثم أرادت أن تمتنع حتى يسلم لها المهر الحال، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأنها أسقطت حقها. واضح؟ ويجب مع ذلك على الزوج أن يسلمها المهر، ليس الكلام في وجوب المهر، بل لابد أن يسلم المهر ما دام أن المهر حال، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. قال وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. إذا أعسر بحال المهر حال، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، وأعسر معسر لم يستطع أداء المهر، يجوز لها الفسخ لأن المهر حق لها، لكن يكون الفسخ كما سبق معنا عند الحاكم عند القاضي. واضح؟ تفضل شيخ. ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبر وخلوة عن مميز ممن يطى مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها، وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله حالات وجوب المهر كاملا، وحالات تنصفه، وحالات سقوطه. فابتدأ بحالات وجوب المهر المسمى كاملا، فقال ويقرر المسمى كله، يعني يجب كله أمور. الأمر الأول الموت، فإذا مات أحد الزوجين وجب للآخر كامل المهر حتى وإن كان قبل الدخول، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في قضائه في بروع بنت واشق قال لها المهر وعليها العدة ولها الميراث. واضح؟ الحالة الثانية وقتل، يعني لو أن أحد الزوجين قتل حتى ولو كان قتل بحق والعياذ بالله، فهنا يجب للآخر المهر كاملا. واضح؟ كيف؟ لماذا فرق بين الموت والقتل؟ لأن القتل، لأن الموت فجأة ليس إلى الزوج، أما القتل فيعني يعلم الإنسان في الغالب أنه سيقتل، فقد يكون بإمكان الزوج أن يطلق مثلا قبل أن يقتل فيتنصف مثل مهر. واضح؟ أو بعبارة أخرى أن القتل له سبب فيه بخلاف الموت، الموت له سبب فيه. إيه نعم. قال الأمر الثالث ووطء في فرج ولو دبرا، يعني إذا وطأ في الفرج فهنا يجب أيضا المهر كاملا حتى ولو كان الوطء في الدبر، مع أنه حرام، ليس الكلام في حله من حرمته، وإنما الكلام في ما يترتب عليه أنه يثبت به المهر كاملا. الأمر الرابع قال وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، هذه الخلوة لكن الخلوة بشروط، لأنه أحيانا مثلا وهذه مسائل قد يسأل عنها، وقد يكون مثلا بعضكم قضاة لاحقا أو ما شابه، يأتي مثلا رجل يطلق امرأته قبل الدخول، لم يوضع عرس، فهي لا تزال بكرا، فهل يجب لها نصف المهر أو المهر كاملا؟ الأصل نصف المهر، لكن إذا كان وقع بينهما خلوة، يعني اختليا في مكان لا يراهما أحد إلا إذا كان أحد دون التمييز، 5 سنوات 4 سنوات، واضح؟ الشرط الثاني أن يكون ممن يطأ مثله، يكون كبيرا، لا يكون طفل مثلا أو تكون هي طفلة، واضح؟ الأمر الرابع مع علمه، لأنه أحيانا تقع الخلوة دون علم، يمكن ما يمكن، يمكن أو ما يمكن تقع الخلوة دون علم، يكون مثلا الرجل في غرفة فتدخل عليه المرأة وهو ما انتبه أنه موجود، أو قد يكون مثلا أعمى أو ما شابه، أن يكون بعلم جميع الزوجين. الشرط الخامس ألا تكون قد منعته من نفسها، فإذا اجتمعت هذه الأمور في الخلوة فإنه يجب بها المهر كاملا حتى وإن كانت المرأة بكرا، واضح إخوان؟ قال وطلاق في مرض موت أحدهما، في سؤال صبر. وطلاق في مرض موت أحدهما، سواء كان في مرض الزوج أو في مرض الزوجة، لماذا؟ والمراد هنا هل كل مرض، وإنما المرض مرض الموت، يعني المرض المخوف. إذا كان في مرضه المخوف هو، فهنالك شبهة أنه إنما طلقها ليحرمها من الميراث، أليس كذلك؟ ليحرمها من الميراث، نعم. طيب إذا كانت هي المريضة ليس هو، هنالك شبهة أنه إنما طلقها ليحرم ورثتها من إرثها من المهر مثلا، أليس كذلك؟ وبناء عليه كل طلاق في مرض الموت فإنه يجب به المهر كاملا، نعم. قال ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، اللمس أو النظر إلى الفرج بشهوة حتى وإن لم يكن مع خلوة، لا يجوز هذا، لكن حتى لو وجد فيه أحد معهم وحصل اللمس أو النظر بشهوة فإنه يثبت المهر كاملا، لكن هل يثبت بمجرد اللمس أو النظر؟ قال لا، وإنما بشهوة، يعني فيهما، يعني في اللمس وفي النظر، وتقبيلها، وكذلك يجب المهر كاملا بالتقبيل. وهل اشترط في التقبيل أن يكون لشهوة؟ لا، وإنما أطلق، يعني حتى لو لم يكن عن شهوة. ثم قال المؤلف رحمه الله وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول، أي فرقة قبل الدخول من قبل الرجل فإنها تنصف المهر، إذا طلقها قبل الدخول فإنه يثبت لها نصف المهر. قال الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الحالة الثالثة ألا يجب المهر مطلقا، ألا يجب المهر المسمى مطلقا، وهي إذا كانت الفرقة قبل الدخول بسببه هي، مثل ماذا؟ مثل أن يكون فيه عيب فتطلب الفسخ، أن يكون فيه عيب فتطلب الفسخ، فحينئذ يسقط المهر كاملا، بحيث أنها لو كانت قد أخذت المهر فيجب عليها أن ترده إليه، واضح إخوان؟ نعم تفضل، في عنده سؤال؟ تفضل شيخ. نعم نعم. الآن في هذه المسألة المهر يعتبر 2000، المهر يعتبر 2000 أليس كذلك؟ فتملك الأب من هذا المهر 1000، فذهب المهر المستقر وبقي المهر غير المستقر فترجع أو فيرجع به، واضح؟ لكن لو قدر أن الأب اشترط 2000 والمرأة أخذت 1000 يرجع بألف وخمسمائة، 1000 المرأة وخمسمائة من قبل الأب، واضح؟ الجواب أن الأب له أن يتملك. الآن 2000 هذه كلها للمرأة ليس كذلك؟ وسبق معنا أن الأب له أن يتملك من مال ابنه ذكرا أو أنثى بشروطه، فالأب هنا تملك 1000 فأصبح ملكه عليها مستقر، وبقي نصف المهر عند البنت لم يستقر الملك فيه، واضح؟ نعم. فضل. فصل. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل ساقه في أحكام الوليمة، والوليمة هي دعوة الزواج، إذا أطلق الفقهاء الوليمة فالمراد بها دعوة للزواج. فما حكم الوليمة للعرس؟ حكمها سنة، يعني يسن أن يولم الرجل، لأنه قد يدخل ولا يضع وليمة، هل يمكن هذا؟ يمكن يحصل النكاح دون وليمة، لكن الوليمة سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه بحسب حال الزوج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، يعني لا يلزم أن تكون الوليمة بأكثر من شاة، بحسب قدرته، حتى ولو يضع وليمة يسيرة جدا بقدر 3 أو 4، ولو بمدين أو 3، ولو بثلاثة كيلو 4 كيلو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أولى في في في زواج زينب بنت جحش بمدين 4 أمداد فقط صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت يختلف بحال الزوجة. قال المؤلف رحمه الله وتجب الإجابة إليها بشرطه، يعني تجب الإجابة للوليمة بشرطه. فما حكم إجابة دعوة العرس؟ الحكم بأنها واجبة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويطرد عنها من يريدها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة يستهين بها بعض الناس، فإذا دعي لوليمة زواج فإنه يجب عليه أن يجيب هذه الدعوة إلا إذا كان معذورا، فإذا كان يريد أن لا يجيب فينبغي أن يعتذر ممن دعاه، والوجوب خاص بوليمة الزواج دون بقية الولائم أو دون بقية الدعوات، يعني لو أنه عنده مناسبة فدعاه الإجابة حينئذ سنة وليست واجبة. لكن قال المؤلف رحمه الله بشرطه، ما هو الشروط؟ الشروط أن تكون الوليمة خالية من المنكر، فإذا كانت الوليمة فيها منكرات فإنه لا يجب عليه إجابة الدعوة، وكذلك أن يكون الداعي كسبه طيبا، أما إذا كان يعرف أن كسب الداعي محرما فإنه لا يجب عليه إجابة الدعوة. نعم. تفضل بشاري. الدعوة العامة هذه مسألة يسأل عنها بعض الناس، يعني مثلا يأتي شخص الآن للمسجد هنا ويقول لكم جميعا أنتم مدعوون إلى زواج ابني أو زواجي يوم الخميس المرافق كذا، فهل تجب الدعوة حينئذ؟ هذه يسميها الفقهاء دعوة الجفلة، دعوة العامة هذه، فهذه لا تجب الدعوة، يعني لا يجب عليه أن يأتي كل، لكن دعاك بشخصك قال يا فلان يعني أنا عندي كذا، فيجب عليك أن تجيب حينئذ. أما الدعوة العامة كان يكون مثلا في مسجد أو في مجلس فيه مجموعة من الناس فيقول عندي مثلا زواج أو ما شابه ذلك، فالدعوة ليست واجبة حينئذ. نعم وإياك، تفضل يا شيخ. وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. نعم، قال وتسن لكل دعوة مباحة، يعني تسن الإجابة لكل دعوة مباحة. بما أن الدعوة مباحة فإن إجابة الدعوة سنة، لأن في هذا إسعادا لقلب أخيك المسلم الداعي لك، وفيها من حصول الألفة ما يحبذه الشرع. لكن قال المؤلف رحمه الله وتكره لمن في ماله حرام، إذا كان كسب الداعي مختلطا حلال بالحرام، يعني مثل عنده مصدر رزق 50% حلال وعنده مصدر آخر حرام، فهنا يقول المؤلف رحمه الله تكره إجابة دعوته. وفهمنا من قوله تكره أنها ليست محرمة وإنما هي مكروهة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي واليهودية، مع أن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم يأكلون الربا، أن عندهم كسب حرام أليس كذلك، ومع هذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم. فإجابة الدعوة من ماله مختلط الحلال بالحرام مكروهة وهي جائزة. قال كأكل منه، يعني كما يكره الأكل من ماله وكما تكره معاملته وقبول هديته وهبته، هذه الأشياء تكره كراهة فقط وليس تحريما ممن في ماله حرام. نعم. ويسن الأكل، لكن لو تأكدت أن هذا الكسب حرام، يعني مثلا شخص سرق مالا ثم اشترى بهذا المال وليمة أو طعاما ودعات، هل يجوز الإجابة؟ الجواب لا، لأن عين هذا المال أو كسب هذا المال بعينه حرام. لكن إذا كان عنده كسب حلال وكسب حرام فالإجابة إجابة الدعوة حينئذ جائزة. نعم. ويسن الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. نعم، ويسن الأكل، يعني يسن لمن أتى أو حضر الوليمة أن يأكل، لأن هذا هو رغبة من دعاه، فينبغي أن يحرص الإنسان على إدخال السرور على أخيه المسلم، وهذا من الأدب والذوق عند الإنسان. أحيانا مثلا يدعوك شخص حتى لما كان وليمة، دعاك مثلا لبيته واجتهد فأعد الشاهي والقهوة والحلا مثلا، ما هو مناسب تقول والله يا فلان أنا ليس لي رغبة الآن في القهوة ولا في الشاهي وقد أحضر لك هذا الطعام، وإنما تأكل لو يسيرا، لأنك لو كنت مكانه لرغبت ألا يرد طعامك أليس كذلك؟ لو أن الإنسان مثلا بينه وبين صديقه من الميانة على بعض ولا يحب ذلك، يمكن يقول له من الأساس ترى يا فلان لا أريد كذا وكذا وكذا، لكن بما أن أهل البيت مثلا تكلفوا لك أو اجتهدوا في ذلك فليس من كمال الذوق أن الإنسان لا يطعم أو لا يشرب وما شابه هذا. قال المؤلف وإباحته تتوقف على صريح إذن. متى يباح الأكل؟ تتوقف يعني على صريح الإذن، إذا قال مثلا كلوا من هذا الطعام أو تفضلوا على هذا الطعام، هذا إذن صريح بالأكل. أو قرينة مطلقة، مثل أحضر الطعام ووضعه عندهم، هذه قرينة على إباحته وإذنه لهم بالأكل أليس كذلك؟ واضح؟ نعم. والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله من مع جبر خاطر. والصائم فرضا، يعني إذا كان الإنسان دعي إلى وليمة وهو صائم فرضا فإنه يحضر ويدعو كما جاء في الحديث، لا يقطع صيامه لأن الصيام واجب عليه. أما إذا كان قد صام صوما صيام نافلة فإنه يسن له أن يطعم، خاصة إذا رغب صاحب الدعوة بأن يطعم، قد يكون مثلا كبير وشخص كبير في المناسبة فيسر صاحب الدعوة أنك تشاركهم في الطعام، فحينئذ يسن له أن يأكل وأن يقطع صيامه. فكيف إذا كان صائم؟ لماذا؟ قال جبرا لخاطر من دعاه. فإذا كان الإنسان في نيته أنه لم يطعم إلا لإدخال السرور على أخيه المسلم كتب له أجر الصيام وطعم مع من طعم، فأهم شيء هنا النية. فإذا أبى إلا أن يتم صومه فله ذلك، لكن أيضا يطيب خاطر من دعاه. نعم. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه. نعم. وسن إعلان النكاح، ما حكم إعلان النكاح؟ سنة وليس بواجب. الواجب هو الإشهاد، يعني إذا وجد الإشهاد بحيث أن هذا النكاح عرفه غير الزوج والولي والزوجة شاهدان فالنكاح صحيح. أما إعلانه فسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، فإخفاء النكاح كما يقع في بعض الزواجات مكروه. قال وضربه بدف، زواج المسيار هو من حيث الأصل توفرت فيه الشروط، لكن تخلف إعلان النكاح غالبا ويحتوي على بعض الشروط مثل شرط عدم المبيت وشرط عدم النفقة. وليس الكلام هنا في تقييم هذا الزواج هل فيه إيجابيات أو أن مفاسده أكثر، ليس هذا المراد هنا. قال وضرب بدف، فيسن الضرب بالدف. لماذا؟ لأن هذا من إظهار الفرح وأيضا فيه إعلان للنكاح، لكن قال المؤلف بدف مباح، فلا يكون الضرب بدف غير مباح، مثل إذا كان فيه حلق في الداخل، ومن باب أولى الضرب بالآلات الموسيقية، فالمستثنى هو فقط الدف، المستثنى هو فقط الدف. يسن الضرب بدف مباح في إعلان النكاح وكذلك في الختان، يعني في مناسبة الختان، ولا زال بعض الدول يقيمون مناسبة أو بعض الأعراف وبعض الدول كما قلت يقيمون مناسبة للختان، فكذلك يسن في هذه المناسبة ضرب الدف. وفي نحوه، مثل ماذا نحوه؟ مثل ما يكون أحيانا في الفرح في الأعياد أو في قدوم غائب، فيسن أو يجوز ضرب الدف في هذه الحالات للنساء. نعم. فصل. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وألا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله. نعم. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام العشرة بين الزوجين، في أحكام العشرة بين الزوجين. قال المؤلف رحمه الله ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. فحسن العشرة، حسن العشرة ليست واجبة على المرأة للرجل فقط، وإنما هي واجبة على المرأة للرجل، واجبة على الرجل لزوجته. قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أيضا حق في العشرة الحسنة كما أن عليهن العشرة الحسنة لأزواجهن. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وهو ما يتعلق بالقوامة. فالعشرة تقدر بالمعروف، فتختلف من حال إلى حال ومن بلد إلى بلد، فتقدر بقدرها. قال المؤلف رحمه الله وألا يمطله بما يلزمه. لا يجوز أن يماطل الزوج زوجته في أداء حقوقها، ولا أن تماطل المرأة في أداء الحقوق التي عليها لزوجها، بل يبذل كل منهما الحقوق لصاحبه بطيب نفس. فلا يقول الرجل مثلا يماطل في مسألة النفقة أو الكسوة، وكذلك المرأة تماطل في أداء الحقوق التي عليها لزوجها، بل يبذل كل منهما الحقوق التي عليه للآخر ولا يتكره ببذله. قد يقوم بعض الأزواج بأداء الحق الواجب عليه لزوجه لكن يؤديه متكرها بحيث يظهر السآمة والضجر، وهذا ليس من العشرة بالمعروف التي جاء الشرع بها. نعم. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها، ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، وتسلم أمة ليلا وتسلم أمة ليلا مطلقا وتسلم أمة ليلا فقط. قال المؤلف رحمه الله: ويجب بعقد تسليم حرة. إذا حصل عقد النكاح فإنه يجب حينئذ أن تسلم المرأة لزوجها، لأنه أحيانا يتأخر الدخول بعد العقد أشهر أو سنوات. من حيث الحكم الشرعي بمجرد العقد يجب أن تسلم المرأة لزوجها. قال: بشرط أن تكون حرة وأن تكون يوطأ مثلها. فإذا كانت صغيرة فإنه ينتظر حتى تكبر. في بيت زوج إن طلبها، فإذا لم يطلبها فالحق له أسقطه. إذا كان هناك رضا من الطرفين تأخير الزواج أشهر أو سنوات، أو هذا مشروط في العقد أن الزواج يكون أو الدخول يكون بعد كذا شهر، فهذا لا بأس به. قال: ولم تكن شرطت دارها. فإذا كانت شرطت دارها فإنها لا تنتقل إلا إلى هذا الدار، أو إذا كانت شرطت أن تبقى في البيت الذي هي فيه فلا هذا الشرط. لو أن المرأة عندها بيت واشترطت على الزوج أن يكون هذا البيت هو مقرها وسكنها، فهذا الشرط صحيح. قال: ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة. لو أن المرأة أو أهلها طلبوا المهلة فإنه يجب أن يمهلوا اليومين أو الثلاثة لاستعداد الزواج لا لعمل جهاز، أما المدة الطويلة فلا تجب إلا بإذن الزوج. قال: وتسليم أمة ليلا فقط. الأمة إذا كانت مزوجة فيجب أن تسلم في الليل فقط، أما في النهار فهي مشغولة بخدمة مالكها، أليس كذلك؟ ولهذا لو طلبها الزوج في النهار لا يجب أن تسلم، لا يجب أن تسلم إليه. نعم. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت. ليس هنالك وقت محدد، وإنما له الاستمتاع كل وقت بشرطين: ألا يضرها، فإذا كان في هذا مضر عليها فإنه يمنع من ذلك، يمنع من القدر الذي يسبب المضرة، أو يشغلها عن فرض مثل الصلاة الواجبة أو الصيام الواجب. أما إذا كان يشغلها عن نفل فالامتثال للزوج مقدم على النفل، ولهذا سيأتي معنا أنها لا تصوم نافلة إلا بإذنه إذا كان حاضرا. قال المؤلف رحمه الله: والسفر بحرة ما لم تكن شرط بلدها. للزوج أن يسافر بزوجته الحرة حتى ولو بدون إذنها، إلا إذا كانت قد شرطت في العقد في النكاح أن تبقى في بلدها لا يسافر بها. وقال بحرة، أما الأمة فليس له أن يسافر بها لأنه يتعلق بها حق سيدها في الخدمة، أليس كذلك؟ قال وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة، له أن يجبر زوجته على الغسل من هذه الأمور الثلاثة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر ونحوه، له أن يجبر زوجته على أن تأخذ ما تعافه النفس من الشعر ونحوه. نعم. ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع وأمة من كل سبع. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويلزمه، يعني يلزم الزوج الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، يعني القدر الواجب عليه إذا في الوطء إذا رغبت الزوجة هو مرة كل أربعة أشهر. طيب ما هو الدليل على هذا على المذهب؟ أعملوا أذهانكم. الدليل على أنه لا يجب عليه على المذهب أن يطأ في أكثر من أربعة أشهر إلا مرة واحدة، في الأربعة أشهر إلا مرة واحدة. نعم. يعني عمر رضي الله عنه سأل ما أكثر ما يصبر النساء. طيب في أصرح من هذا؟ نعم أحسنت. في قصة أو في الكلام عن حكم الإيلاء، الإيلاء هو أن يحلف الرجل كما سيأتي ألا يقرب زوجته، ليس كذلك؟ ماذا قال الله تعالى؟ قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني أمهلهم الله تعالى أربعة أشهر للوطء فلا يجبرون عليه ولا على الطلاق، فبناء عليه قالوا في المذهب أنه له أربعة أشهر، والذي يظهر الله أعلم أن هذا بحسب الحاجة وبحسب القدرة، ليس مقيدا لا بالأربعة أشهر ولا بغير ذلك. قال ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربعة، هل للزوج يعني أن يبيت عند غير زوجته؟ يعني مثلا الرجل عنده البيت وينام في الاستراحة ويخلي البيت، هذه مثل مسألة حاصلة لا يكون مسافر وإنما في البلد، لكن لا يبيت عند زوجته. إذا المرأة راضية بهذا فلا إشكال، لكن إذا ما رضيت، إذا طلبت المبيت، قال المؤلف رحمه الله يلزمه المبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع، يعني يبيت ليلة من كل أربع وثلاث ليالي إن شاء أن يذهب أو أن يقضيها فيما يحب هذا له. لماذا قال ثلاث من أربع؟ قال لأنه له أن يتزوج أربع نساء فيكون لها ليلة من أربع، واضح؟ كما قلت أن الأقرب في هذه الأمور أنها بحسب بالمعروف. قال وأمة من كل سبع، لماذا أمة من كل سبع ما قال من كل ثمان أو كل ست؟ أيام أسبوع. الآن إذا تزوج أمة كم أكثر يتزوج معها من الحرائر؟ ثلاث. أمة زوجة وليست مملوكة، صح ولا لا؟ لأن لا يتزوج أكثر من أربع نساء، صح ولا لا؟ فإذا تزوج ثلاث حرائر وأمة وللحرائر في القسم نصيب امرأتين، فيكون للحرة ليلتين ليلتين ليلتين وللأمة ليلة، فالمجموع سبعة، واضح؟ نعم. تفضل. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. نعم. قال وإن سافر فوق نصف سنة، إذا سافر أكثر من ستة أشهر وطلبت قدومه، طلبت المرأة قدوم الرجل، راسله الحاكم راسله القاضي، فإن أبى بلا عذر، قد يكون عنده عذر، مثل ماذا؟ مثل أن يكون يتكسب في الرزق ولا يجد مثل هذا الرزق في بلده، فإذا كان ليس له عذر فإنه يجبر على المجيء، فإذا لم يأتي يفرق القاضي بينهما إذا طلبت، وإن لم يعلم خبره لا يعلم أين هو، فهل يفسخ النكاح؟ قال المؤلف رحمه الله: فلا فسخ لذلك بحال. لماذا؟ لأننا لا نعلم، قد يكون بقاءه لعذر، إلا إذا كان المرأة يلحقها ضرر من هذا فقد يفسخ بعوض القاضي، أو إذا قدر أنه مات فيحكم عليه بالوفاة ثم تعتد وهكذا، لكن من حيث الأصل لا فسخ في هذه الحالة. نعم. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. يعني لو كان عنده زوجتين أو ثلاث فليس له أن يجمعهما في بيت واحد إلا برضاهما، لأن الأصل أن تكون لكل مرأة بيته، وليس القصد في البيت أن يكون بيت كامل، بل بحسب قدرة كل إنسان. فأبيات النبي صلى الله عليه وسلم هل كان لكل زوجة من الزوجات رضي الله عنهن فلة كاملة؟ لا، وإنما لكل غرفة، لكل واحدة منهن غرفة ربما 3 متر في 3 متر، هذه هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يجمع بينهن في بيت واحد إلا برضاهما، وله منعها من الخروج، لأن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا إذا كان في حالة ضرورة، لقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج جاهلية. فليس للمرأة أن تخرج مثلا للعمل أو استكمال دراسة إلا بإذن الزوج، إلا إذا كانت قد شرطت هذا في عقد النكاح، فالشروط يجب الوفاء بها. في أحد عنده سؤال؟ توقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.